عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فهذا وعده سبحانه وتعالى وذاك وعيده. والقرآن كله مملوء بها بالوعد والوعيد. فلا يكاد يمر أمر من أوامر الله تبارك وتعالى ولا يكاد يمر نهي إلا ويقرنه الله تبارك وتعالى بوعده ووعيده. الوعد للطائعين المؤمنين والوعيد للمجرمين العاصين. وهذا ليعلم هذا من صفة الله تبارك وتعالى أنه الرحمن الرحيم الغفور الودود وأنه سبحانه وتعالى شديد العقاب الذي يؤاخذ بالذنب فلا يعاقب أحد ويعذب أحد أعداءه كما يعذب الله أعداءه فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يعني لا أحد قط يعذب كما يعذب الله تبارك وتعالى لا قدرة لأحد على تعذيب أعدائه كما يعذب الله تبارك وتعالى أعدائه مهما بلغ أي جبار في الأرض أن يعذب أعداءه حطه في سجن ليس فيه مكان للهواء أو مكان للشمس تدخله وفيه أنواع من الحيات والعقارب والضرب ولكن كم يمكن أن يعذب عدوه على هذا النحو ربما يوم أو يومين وإذا شد عليه في العذاب فاضت روحه وفارقه انطلق منه لكن سجن الله تبارك وتعالى الأعداء لا هذا سجن لا ينتهي سجن أبد سجن أرضه نيران وجدرانه نيران وسقفه نيران ويأتي المعذب كل أنواع العذاب التي يستقل كل منها بالموت لو كان موت ولكن لا موت ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها فأما من أوتي كتابه بشماله فأما من أوتي كتابه بشماله فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا وأما أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. من أجل هذا دعا الله تبارك وتعالى عباده أن يخافوا وأن يرجوا وأن يعبدوه بالخوف من عقوبة وبالرجاء في رحمته. قال جل وعلا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ادعوا ربكم تضرعا تذللا له وخفيا في الخفاء بينكم وبينه، فهذا أدعى إلى الإيمان به سبحانه وتعالى وإلى إخلاص الدعاء له. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، خوفا من عقوبته سبحانه وتعالى وطمعا في رحمته وجنته سبحانه وتعالى. إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذا من ثناء الله تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله الذين أرسلهم وأنه استجاب لهم لأنهم كانوا يدعونه رغبا ورهبا، رغبا فيما عنده سبحانه وتعالى وما يعطيه من الخير ورهبا من عقوبته سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يؤاخذ بالذنب، وقد يكون الذنب صغيرا ويؤاخذ به، وتقدير الذنوب له سبحانه وتعالى وليس لغيره، فليس للعباد أن يقرروا أن هذا ذنب صغير وذنب كبير، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي وضع الموازين لذلك. وكذلك الطاعات، فإن حساب الطاعات ومضاعفة الحسنات له سبحانه وتعالى، فقد يظن بعض الناس أن هذا ذنب صغير لا يؤاخذ الله به ويكون عند الله تبارك وتعالى كبير يؤاخذ به، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها في الجنة ما بين السماء والأرض، وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار 70 خريفا. كلمة، والكفر كلمة، الكفر كلمة يقولها، قال سبحانه وتعالى في الذين قالوا لله ولد قال كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، وتوعدهم الله سبحانه وتعالى الوعيد كله على هذه الكلمة التي قالوها واعتقدوها. فالله سبحانه وتعالى يؤاخذ بالذنب، وكل عباده تحت الوعد والوعيد، رسلا كانوا أنبياء صالحين غيرهم، كل العباد تحت وعده ووعده، فليس هناك أحد خارج من الوعد والوعيد، فهؤلاء الرسل الله سبحانه وتعالى خاطبهم بالوعد والوعيد. قال جل وعلا لرسوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهذا من أشد الوعيد، ولقد أوحي إليك يا محمد وإلى الذين من قبلك من الأنبياء والرسل لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكر. خاطبه الله تبارك وتعالى فقال لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. قال في نهاية هذه الآيات ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. هذا في الأمر الكبير وكذلك في الأمر الصغير. قال تبارك وتعالى له للنبي محمد ولولا أن ثبتناه لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصير. ولولا أن ثبتناك في مقابل الكفار لقد كدت تركن إليهم للكفار شيئا قليلا إذن لأذقناك أي من العذاب عذابا مضاعفا في الحياة الدنيا وعذابا مضاعفا في الآخرة. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصير. وهذا خطاب خاص للنبي صلى الله عليه وسلم وجه الخطاب إلى النبي صلوات الله وسلامه. وهذا الأمر الذي نزلت فيه الآيات هو أن بعض المشركين قالوا للنبي اطرد هؤلاء لا يشتهون عليك، يعني اطرد من حولك من هؤلاء الفقراء والعبيد الذين التفوا حولك وهم الذين سارعوا الى الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكه. قال له اطرد هؤلاء نجلس اليك اذا طردت. فانزل الله تبارك وتعالى قوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك بحسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. الشاهد من هذا أن الوعيد للجميع. هذا نوح عليه السلام قال بعد نهاية الطوفان قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فقال له الله تبارك وتعالى قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهل. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. تاب إلى الله تبارك وتعالى قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. ولذلك كان من وصف أهل الإيمان الذي وصفهم الله تبارك وتعالى به أنهم مشفقون من عذاب الآخرة. قال جل وعلا في وصفهم والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. فعذاب الله تبارك وتعالى غير مأمون فقد يصيب من يظن أنه ناج ويكون له من الذنب الذي لم يتب منه أو من ذنب أراد الله تبارك وتعالى أن يؤاخذه به. فعذاب الله تبارك وتعالى غير مأمون. ولذلك قيل لبعض السلف متى يأمن المؤمن متى يشعر بالأمن؟ قال إذا وضع قدمه في الجنة. إذا وضع قدمه في الجنة عند ذلك يشعر بالأمن، وأما قبل هذا هو في مقام الخوف. فالإيمان بوعد الله تبارك وتعالى وعده الصادق لعباده المؤمنين، وهذا أخبر الله تبارك وتعالى أنه وعد حق عليه وأن الله موفيه ولن يخلفه سبحانه وتعالى. فكل ما وعد الله تبارك وتعالى به عباده المؤمنين من الفوز بجنته ورضوانه سبحانه وتعالى هذا محقق لا محال. وكذلك ما توعد الله تبارك وتعالى الكافرين لا شك أنه واقع. إن عذابك الجد بالكفار ملتحق. فما توعد الله به الكافرين من النار وأن كل من مات على الكفر دخل النار ولا بد خالدا فيها، هذا أمر لا يتخلف، لا يخلفه الله تبارك وتعالى. ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. وأما من عصى من المؤمنين فهو تحت الوعيد، ولكنه كذلك تحت الرحمة، ممكن أن يتجاوز الله تبارك وتعالى عنه بحسنات ماحية له، بشفاعة الشافعين، بشفاعة رب العالمين، فلا يخلد في النار إلا أهلها الذين ماتوا على الكفر. وأما وعيد الله تبارك وتعالى لمن عصاه من أهل الإيمان فهذا موجود، فإن الله تبارك وتعالى توعد على المعصي بعقوبات في الدنيا وعقوبات في الآخرة، كما قال جل وعلا: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وأعد له عذابا عظيما. وقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. وقال في الربا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، فله ما سلف مما قبضه من أموال الربا وأمره إلى الله في أن يحاسبه أو يؤاخذه سبحانه وتعالى. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومن عاد يعني إلى أكل الربا بعد مجيء هذه الموعظة وهذا الذكر، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهكذا جاء الوعيد على هذه المعاصي، على معصيته سبحانه وتعالى. قال: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بوعد الله ووعيده هذا ركن الإيمان، بل هو ركنه الأعظم، لأن هذا هو مقتضى العلم بالله تبارك وتعالى، العلم الحقيقي بالله، أن تعلم أن الله تبارك وتعالى هو الرحمن الرحيم الغفور الودود، وأن تعلم سبحانه وتعالى أنه شديد العقاب الذي يؤاخذ بالذنب ويعاقب به، وأن كل من عصاه وتأبى عليه عاقبه. فالإباء والعناد والإجرام هذا مظنة العقوب، عقوبة الله تبارك وتعالى، وعقوباته في الدنيا شديدة. ومن أشد عقوباته في الدنيا سبحانه وتعالى الإضلال والختم على القلب، كما هو فعله بأعدائه من الكفار واستدراجهم إلى النار وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. قال جل وعلا: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أملي لهم، الإملاء الإمهال، يعني يمهلهم، يجعلهم يسيرون في الضلالة وهم لا يدرون. قل: من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. فهذا فعل الله تبارك وتعالى، يمد له في الضلالة حتى يظن أن الذي يسير فيه هو الحق، والحال أنه يسير في طريق النيران. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ونخلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فهذا أشد عقوبات، أشد عقوباته في الدنيا إضلال الكافر والختم على قلبه، خلاص لا تنفذ هداية، والحيلولة بينه وبين الهداية. وهذا ما حذر الله تبارك وتعالى منه أهل الإيمان، أن يصنع الله تبارك وتعالى بهم هذا الصنيع. قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هذا من أشد الوعيد في القرآن، وهو خطاب لأهل الإيمان، وأن يعاقبهم الله بما يعاقب به أهل الكفر. قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ومعنى أنه يحول بين المرء وقلبه يجعل حوال سد، فلا يستطيع أن يرى النور والهداية ويبقى في الضلال، كما فعل الله هذا بأعدائه من الكفار. قال: يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. حق القول قول الله بدخولهم النار، على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذا صنيع الله تبارك وتعالى بأعدائه، وهذا أشد الوعيد وأشد ما يكون للكافر في هذه الدنيا، أن يجعله الله تبارك وتعالى على هذا النحو. وجعلنا من بين أيديهم، يعني من أمامهم سدا ومن خلفهم سدا، فإذا رأى هنا أو رأى هناك لا يرى هداية، لا يرى إلا ما هو فيه من الضلال. فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. هذا الذي يشرح الله تبارك وتعالى صدره الإيمان. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، الذي خشي الرحمن بالغيب. نحن الآن في الغيب، لأن الله بالنسبة إلينا غيب لا نراه، وإنما نسمع كلامه سبحانه وتعالى، هذا كلامه المنزل على عبده ورسوله محمد، أسمعنا الله تبارك وتعالى إياه ونرى آياته في الكون، لكن ما رأينا بعد عقوباته التي أعدها لأعدائه، ما رأينا ناره ولا رأينا جنته. فمن خاف النار ولم يرها هذا خشي ربه بالغيب، ومن رجا الجنة ولم يرها فهذا ممن يرجو الله تبارك وتعالى بالغيب. الذين يخشون ربهم بالغيب، فهذا الذي تفيده النذار. وكذلك هذا بالنسبة للكفار، بالنسبة لأهل الإيمان، فإن المؤمن كذلك إذا زاغ عن الحق أزاغه الله تبارك وتعالى، كما قال الله في داود: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الزواغان عن الحق الميل والبعد عنه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. تحميد: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييك. فالدين حياة، حياة في الدنيا حياة في الآخرة. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. فركن الإيمان الأعظم الإيمان بوعد الله ووعده، وعد الله لأهل طاعته بالهداية والتوفيق والنصر والتأييد والحماية من الأعداء خاصة الشيطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هذه ما خالق الله لإبليس، أكبر عدو للإنسان ولأهل الإيمان. فالله يقول له هؤلاء في حماية، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. يعني لكن من اتبعك من الغاوين أطلق الله تبارك وتعالى يده فيه، قال واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فهؤلاء خلاهم الله تبارك وتعالى وتركهم لأعداء أعدائه يحبونه وينصرونه ويسيرون خلفه إلى النار. أكبر عقوبة، أكبر عقوبة أن طمس الله تبارك وتعالى أعين أعدائه وجعلهم يوالون أعدى عدو له وهو إبليس. وأما أهل الإيمان فإن الله تبارك وتعالى اجتباه وأحبهم وحماه من كل أعدائه، خاصة الشيطان أكبر عدو، بصرهم به ووقاهم شره العظيم. فهذا من رحمته سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا بالله وكانوا يتقون عذابه سبحانه وتعالى. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فيا إخواني، الإيمان بوعد الله ووعده، لا بد أن نؤمن بالوعد وأن نحقق، وأن الله منفذ ومنجز وعده لعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة. وكذلك يجب أن نؤمن بوعيد الله تبارك وتعالى. وعيده عقوباته سبحانه وتعالى لأعدائه في الدنيا والآخرة. فلا تعاد ربك، تعاد الله تبارك وتعالى يغلبك مغلوب. كل من عاد الله عز وجل واستهان بأمره مغلوب ولا شك. ولا يغررك الشيطان يقول لك انت الآن من أهل الإيمان ومن أهل الصلاح وانت داخل الجنة وانت وانت، لا تدخل في التغرير، فإن هذا من تغرير الشيطان. ولا كذلك يؤسك في رحمة الله تبارك وتعالى، يجب أن تكون دائما خائف، ما تدري ماذا يكون، ثم طامع في رحمة الله تبارك وتعالى. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين. استغفر الله استغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. لا تزكي نفسك ولا تزكي غيرك، الله سبحانه وتعالى يزكي من يشاء. لا تزكي نفسك تقول إنك من أهل الإيمان ومن أهل الطاعة ومن وأنك حبيب الله وأنت ولي له. هكذا فعل اليهود بأنفسهم، زكوا أنفسهم. قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما. قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، الجنة لنا من دون الناس. قال: فلنا. قالوا كلام عريض طويل أمان، وهذه غرته. ولما أراد بعض أهل الإيمان أن يفعل ويصنع ذلك ويقول: نحن أتباع النبي ومن أمة محمد ونحن قال جل وعلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ليس بأمانيكم الأمر عند الله ما هو بالأمان، ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ما في نفس الله ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب سبحانه وتعالى. لما قالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه قال جل وعلا قل فلما يعذبكم بذنوب بل أنتم بشر ممن خلق يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. فالبشر كلهم عند الله تبارك وتعالى هم عبيد، والله تبارك وتعالى له صراط مستقيم، من سار في هذا الصراط أمن، من تنكب صراط الله تبارك وتعالى إذا هذا خلاص أصبح في محل العقوب. وهذا الجميع لا تزكي نفسك، عندما تزكي نفسك وتقول أنا من أهل الإيمان أنا من أهل الجنة أنا لا أزكي. إذا تكذب على الله إذا هذا كذب على الله تبارك وتعالى، ترجو أن تكون مؤمنا ولا تزكي غيره أنه ولي وأنه من أهل الجنة أو أنه وأنه اشتريك. في الصحيح أن امرأة من الأنصار تسمى أم العلاء رضي الله تعالى عنها تقول طار لنا عثمان بن مضعون في القرى، ومعنى طار لنا في القرى وذلك أن الأنصار كانوا يتقاتلون ويتسابقون على إيواء إخوانهم المهاجرين الذين يأتون مهاجرين المدينة، فما فإذا تخاصموا هذه بي عنده هذه بي فكانت القرعة تحسم الأمر، يقوم يختار في خمسة اختلفوا على هذا القادم الجديد المهاجر مين يأويه ويأخذه عنده يقوم يختار بالقرعة. فهذه أم العلاء تقول طار لنا عثمان بن مضعون في القرى، يعني نحن ما اخترناه ولا كان بيننا وبينه نسب ولا كنا نعرفه من أول ولا قلنا له تعالى أنت من أهلنا، وإنما مع يعني خصومة الأنصار فيه فاقتروا عليه فطلع له. تقول والله ما رأيت أحدا ممن يصلي الخمس أفضل منه، تقول ما سمعت عن واحد يصلي الخمس، والذي يصلي الخمس هو المسلم، يعني مسلم أفضل من عثمان بن مضعون دينه وتقواه، يعني هي تفضله عن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تقول والله ما أعرف أحدا يصلي الخمس أفضل منه. يقول فلما مات حضرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لما مات وجهزوه جرت الحضر جنازته صلوات الله وسلامه، فقالت والنبي يسمع قالت شهادتي عليك أبا السائب أن الله قد أكرمك، أشهد له وأمام الرسول أبو السائب وعثمان المضعون أن الله قد أكرمك. فخلع النبي وما يدريك أن الله قد أكرمك، فقالت سبحان الله يا رسول الله ومن يكرم الله إذا لم يكرم، يعني إذا كان مثل عثمان المضعون لا يكرم عند الله تبارك وتعالى وهو بهذا الدين والخلق الذي كان عليه من يكرم الله؟ فقال لها النبي والله إني لرسول الله لا أدري ما يفعل بي غدا، قال لها أنا الرسول لكني لا أدري ما يفعل بي غدا. فقالت بعد هذا قالت والله لا أزكي بعده أحدا، بعد هذا ما يمكن أزكي أحد وأقول إن هذا مثلا ولي لله أو مات أو هو من الجنة. قال لها النبي والله إني لرسول الله لا أدري ما يفعل بي غدا وإني لأرجو له الخير، وإني رسول أرجو له لعثمان الخير. فهذا الحديث حاسم في أنه لا ينبغي بل لا يجوز قط تزكية أحد بإدخال جنة أو بولاية عند الله تبارك وتعالى أو بأنه من أهل الإصلاح والتقوى اشتراك هذا إلى الله تبارك وتعالى. قال النبي إن كان أحدكم يعني مادحا أخاه ولا بد فليقل أحسبه والله حسب. إن كان ولا بد يعني سيمدح أخا له أن يقول أحسبه والله حسب يعني أحسبه كذا أظن أنه من أهل الصلاح ومن أهل التقوى ومن أهل الدين ومن أهل الورع والله حسب. يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي سيحاسب العباد سبحانه وتعالى لكن أحسبه يعني أظن في هذا الظن. أما القطع وأنه هو كذا وكذا من أهل التقوى ومن أهل الجنة وأنه داخلها من أين علمت هذا؟ لا غير. فلا ينبغي لأحد أن يزكي نفسه ويجعل نفسه الآن من أهل الجنة وأنه أصبح من أهلها أو أن يزكي غيره، وإنما يجعل هذا الأمر إلى الله تبارك وتعالى. لا يعلم حقيقة العباد وحقيقة الزكاة. والله قل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، هو الله أعلم بمن اتقى، فهو الأعلم سبحانه وتعالى بأهل تقوى. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل تقوى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة. هذا ويا إخوة بقي 10 أيام في رمضان، هذه 10 الأوائل اللي تبدأ إن شاء الله ليلة الأحد، يعني السبت ليلة الأحد هي الليلة الأولى، ليلة 21 هذه هي الليلة 10. وقد سمعتم كثيرا بأن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان له حال وهو رسول الله، لكن كان له حال في هذه 10 غير بقية ليال السنة، فإنه كان يحيي الليل كله صلى الله عليه وسلم ويجتهد ويشد المئزر ويعتكف، يعتزل أهله صلى الله عليه وسلم. وقد اعتكف الرسول الرمضانات كلها التي صامها في المدينة، كل رمضانات في المدينة 9 رمضانات اعتكفها النبي صلوات الله وسلامه عليه في 10 الأوائل وهو رسول الله. ولكن هذا اجتهاده، هذا اجتهاده يعني في عبادة ربه سبحانه وتعالى، حتى كان يدخل عليه بلال ويقول له وهو يرى أن خدم النبي تتورم وتتشقق من طول القيام، فيقول يا رسول الله تعالوا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، يعني إذا كان الله قد غفر لي ما تقدم أفلا أكون عبدا شكورا لله تبارك وتعالى. فهذا اجتهاد النبي وهو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، هذا والنبي أسوة وقدوة صلوات الله وسلامه عليه وأحوال الصحابة والسلف في كل القرون كان لهم عناية واجتهاد، لأن هذه ليالي 10 ليالي عظيمة، ليالي عظيمة أشاد الله تبارك وتعالى بها، قال والفجر وليالي 10 والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي يحج، هذا أمر عظيم. وفيها ليلة قال الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، وقال إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، يعني الله سبحانه وتعالى يعظم ويهول من شأن هذه الليلة، يقول وما أدراك ما ليلة القدر، هذا أمر للتعظيم وتهويل الأمر وبيان أنه أمر عظيم جدا مهول. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني انظر هذا العرض، انظر هذا العرض على أهل الإيمان. ونقول كلمة عرض لأنكم دائما تسمعوا العروض، عروض الأمور الدنيوية، عروض ملابس وعروض أدوات تجميل وعروض وعروض، هذا أعظم عرض. أعظم عرض يعرضه الله تبارك وتعالى على أهل الإيمان يقول ليلة القدر خير من الشهر. ماذا تريد أكثر من هذا؟ يعني ماذا نريد؟ خطاب إلهي من الله عز وجل أعظم من هذا؟ يقول ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني قيامها أفضل أجرا من أن تقوم ليالي 1000 شهر. ومن يعش منا 1000 شهر ليقوم كل هذه الليالي؟ لكن ليلة واحدة يعطي الله تبارك وتعالى عليها من الأجر مثل هذا. هذا كلام يسمعه أهل الإيمان ويترك هذا محروم. لذلك من يسمع خطاب الله على هذا النحو ثم يعرض عنه، وهذا أكبر حرمان والله، هذا أكبر حرمان، هذا عقوبة، هيكون عقوبة له من أعرض عن مثل هذا الكلام ومثل هذا العرض من الله سبحانه وتعالى. فأقول فرصة لأهل الإيمان تسابقوا إلى المساجد، الاعتكاف المشروع، الصلاة المشروعة، قيام المشروع، هذا كتاب الأبواب المفتوحة من رحمة الله تبارك وتعالى، عملوا هذا، لا تضيعوا هذه الفرصة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق لي ولكم ذلك. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه.